خير الورى مهما جرى نورك دليلي مهما جرى خير الورى دربك سبيلي خير الورى حبك بيروي لخليلي خير الورى نهجك سراجي بيضويلي مهما جرى حبك بيروي لخليلي خير الورى نهجك سراجي بيضويلي مهما جرى مهما جرى مهما جرى للمصطفى حبي طه الأمين نم جفا عيني من كتر أفكاري والحب من شوقي أحكي له عن ناري والنوم جفا عيني من كتر خير الورى نهجك سراجي بيضوي لي مهما جرى حبك بيروي لغليلي خير الورى نهجك سراجي بيضوي لي مهما جرى Oh, احلى الانام رسول الله دايب غرام وانا مستهام احلى الانام رسول الله قلبي بفرح غنى والمدح يتهنى قلبي بفرح غنى وبمدحه يتهنى هيمو بليل ونهار بالمصطفى المختار هيمو بليل ونهار بالمصطفى المختار يصفى الفؤاد والروح بالأنس والأنوار دايب غرام وأنا مستهام أحلى الأنام رسول الله دايب خير الورى نهجك سراج بيضوي لي مهما جرى حبك بيروي لي ظليلي خير الورى نهجك سراج بيضوي لي مهما جرى مهما جرى جرى. Oh.